نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة مالك يوم الدين إياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم.